قناة فيصل الصفر تقدم باب الجزية والهدنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب الجزية والهدنة. الجزية مال يدفعه الكافر للمسلمين مقابل حقن دمه وحمايته، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله سبحانه: حتى يعطوا الجزية عقيمة إلى خمسة أخماس، يعني تقسم إلى خمسة أقسام. الخمس الأول، ويقسم أيضا هذا الخمس إلى خمسة أقسام أخرى، وهي: السهم الأول لله ولرسوله، والذي يتصرف فيه ولي الأمر بما يراه مصلحة للمسلمين. السهم الثاني ولذي القربى، فيقسم على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. والسهم الثالث اليتامى، والسهم الرابع للمساكين، والسهم الخامس لابن السبيل. والدليل على أصناف الخمس الأول قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآخر. هذا الخمس الأول. بقية الغنيمة وهي أربعة الأخماس مصارفها ما يلي: المصرف الأول النفل، وهو شيء زائد يعطيه يصرفه الإمام لبعض المقاتلين في السرايا. المصرف الثاني الرضخ، ويصرف لمن لا يدخلون في قسم الغنيمة كالصبيان الذين أبلوا في إعانة المقاتلين وكذا النساء. والقسم الثالث الغنيمة، ما تبقى منها يقسم على المقاتلين، ويقسمه الإمام إلى قسمين: قسم الراكبين ولهم ثلاثة أسهم، وقسم للراجلين ولهم سهم واحد. فالنفل يؤخذ من الأربعة الأخماس هذه كما سبق، بعد أن يخمس، بعد أن تخمس الغنيمة. المسألة الرابعة يدل على اهتمام الإسلام بالمال ودقته في تقسيمه على المقاتلين ومن في حكمهم. وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه، وله أصل كما سيأتي، ويدل هذا الحديث على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: يجير على المسلمين، يدل على أن الفرد من المسلمين له مكانة عند الله عز وجل، فله أن يعصم دم من شاء. الأمر الثاني الإجارة تكون لأفراد من المشركين وليس لجميعهم، إذ في جميعهم، يعني إذا دخل المسلمون ديار كفر في إجارتهم جميعهم إبطال للجهاد، وإنما يجار الأفراد. المسألة الثالثة قوله: بعضهم، يدل على أنه يكفي في إعطاء الأمان بعض المسلمين، أي لا يشترط موافقة جميع من في الجيش على الأمان. المسألة الرابعة يدل على أن إعطاء الأمان في الإسلام من محاسن الإسلام، إذ به رفعة المسلم، وبه أيضا الكافر يشعر بعزة المسلم لما أعطاه الأمان. المسألة الخامسة يدل على أنه لا يشترط إذن الإمام في هذا الأمان لعدم مخصص له. وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: يجير على المسلمين أدناهم. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن للضعيف من المسلمين حق الأمان، وقوله أدناهم أي الوضيع من المسلمين ضد الشريف. وهذه الرواية فيها ضعف أيضا، ويشهد لها ما بعدها. وتدل هذه الرواية على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: يجير على المسلمين أدناهم، يدل على أن العبرة في ميزان الإسلام هو الإسلام للنظر المادي. المسألة الثانية يدل وهم صاغرون. ومن السنة ما ورد من أحاديث الباب، ومن الإجماع أجمع أهل العلم على مشروعيتها. وقوله والهدنة هي اتفاق على وقف القتال مدة معلومة، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع أيضا. فمن الكتاب قوله سبحانه:

المسألة الثالثة قوله قسم للفرس، خص بعض أهل العلم السهمين للفرس فحسب، فمن قاتل على بعير أو بغل أو طائرة الآن أو دبابة قالوا لا يدخل في هذا الحديث إذ خصص الفرس. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يدخل فيه ما كان في حكمه كالإبل والبغل وغير ذلك. المسألة الرابعة يدل قول فجعل الفرس سهمين على أن الراكب أنكى للعدو من الراجل. المسألة الخامسة يدل على بركة الفرس لزاد السهم إذ أخذت سهمين، إذ أخذت ضعف سهم الراجل. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في الصحيح يقول الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. المسألة السادسة قوله وللراجل سهما يدل على أن الإسلام لا يحتقر أحدا نفع الإسلام، فهذا الراجل الذي يمشي على قدميه أكرم. المسألة السابعة يدل على أن من خرج للجهاد سواء كان راكبا أم راجلا له نصيب من المغنم. المسألة الثامنة قوله وللراجل يدل على أن تأثير الراجل على العدو أقل حتى وإن كان يحمل معه سلاحا فتاكا. المسألة التاسعة العلة في تقليل سهم الراجل لأنه أقل خطرا من الراكب ولأن الفارس أيضا أنكى. فبذلك قال المصنف رحمه الله ولأبي داود أسهم النبي صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين وللفارس سهما. ساق المصنف رحمه الله هذه الزيادة لبيان التفصيل في سهم الراكب. قال أسهم الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة، رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان مقدار النفل. قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم ينفل الربع يعني ربع الغنيمة في البدء يعني وهو ذاهب للقتال، والثلث يعني ثلث المغنم أي الغنيمة في الرجعة يعني إذا عاد من القتال. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم. وهذا الحديث ذو العدد مسائل. مسألة قوله شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على توثيق الصحابة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لنقل الأحكام للأمة. المسألة الثانية قوله ينفل يدل على مشروعية تنفيل بعض السرايا. المسألة الثالثة قوله الربع في البدء يدل على أنه يشرع للإمام أن ينفل للسرية التي تنطلق لغزو العدو ربع الغنيمة، وصورة ذلك أن الجيش الكبير يسير لمقاتلة العدو فيصطفي القائد مثلا 100 مقاتل للسير أمام الجيش بقوة ليبدأ في إرهاب وإرجاف العدو، فهؤلاء للإمام ينفلهم الربع. المسألة الرابعة قوله الربع يدل على أن الخطر إذا اشتد يزداد العطاء، فهؤلاء أخذوا زيادة على الغنيمة. المسألة الخامسة يدل على أن الإسلام شرع كل ما فيه إرهاب للعدو ومن ذلك خروج طائفة من الجيش. المسألة السادسة قوله والثلث في الرجعة يدل على أن الإمام أن ينفل ثلث المغنم لبعض السرايا في الرجعة كما سيأتي. المسألة السابعة قوله في الرجعة يدل على أن الجهد إذا أصاب المقاتل للإمام أن يزيد في العطاء فزاد في الرجعة عن البدء، وصورة الرجعة أن الجيش إذا غزا قوما ثم عاد فإذا قال الإمام ليخرج 50 مقاتلا يعودون العدو يضربونهم لإخافتهم ويرجعون إلينا، فهنا لهم الثلث لأمرين. الأمر الأول لأن الجيش